cours numéro 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Akadna fi darsina al-akhir bab ma ja'a fi at-tatayyur. Ma ja'a fi at-tatayyur. Faman yadhkur dalilan أن التطير حرام عندما تفضل الحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تجارة ولا همة ولا سفرة. أحسنت. وما معنى التطير؟ تفضل. والتشحم بشيء مرضي أو مسموع. أو مسموع، نعم. وما معنى التشاؤم؟ نعم أحسنت، أنه إذا رأى شيئا أنه مسموعا فيعتقد يظن أنه سيقع له شيء من الضرر. أي s'il voit telle chose va être touché par un mal، أو s'il entend telle chose va être touché par un mal. فما حكم هذه الطيرة؟ حكمها تفضل. إما شرك أكبر أو أصغر. فمتى تكون شركا أكبر؟ تفضل. تكون شركا أكبر إذا ظن شخص أنها تنفع استقلالا من دون الله. نعم، أن هذا الشيء الذي رآه، cette chose qu'il a vu ou qu'il a entendu، فهل peut lui faire du mal أو لي دوني أن بيان من دون الله عز وجل. هذا شرك. لماذا؟ لأن هذا في اعتقاد أن هذا المخلوق يتصرف في الكون. celui qui gère cet univers c'est Allah سبحانه وتعالى وحده. ومتى تكون شركا أصغر عندك؟ لما شخص يظن هذا شيء الذي يحصل عليه هذا أسباب فقط، أن هذا الشيء الذي رآه وسمعه سبب، c'est une cause. مثلا il a vu ce chat noir ça peut être une cause أنه il lui arrive un accident أو il se fait toucher par un mal. S'il pense que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout décrété là, qu'il pense que cette chose c'est une cause فقط, هذا c'est du shirk asghar et c'est très très grave. هذا الباب إلى مهم. ثم ذكر بعده باب مهم toujours lié à la sorcellerie. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. تعريف مختصر جيد. الاستدلال بالأحوال الفلكية أي se servir des déplacements des astres, des étoiles على الحوادث الأرضية pour dire أن telle chose elle va se passer dans tel endroit. هذا c'est التنجيم. Vous avez remarqué ça vient du mot نجوم, les étoiles. فالمنجم c'est celui qui prédit l'avenir en regardant les astres, les étoiles. قال شيخ الإسلام باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان بعض التنجيم باطلا. Ça nous montre qu'il y a un tafsil. Wa sayati ma'ana inshaAllah. Lam lima vihi min da'wa musharakatillah fi ilm al-ghayb wa ta'alluq al-qalb bi ghayrillah wa nisbatu at-tasarruf ila an-nujum wa dhalika yunafi at-tawhid. Wa hadha sayati ma'ana inshaAllah fi al-hukm. Le fait de croire أن ستل إتوال أو تل أستر se déplace dans tel endroit فإذا arrive telle chose ففي الحقيقة c'est donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala fi ilm al-ghayb. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله il a cité هذا الباب في كتاب توحيد لماذا لأن هذه العقيدة cette croyance elle annule التوحيد. أما الحكم avant de lire كلام شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله ومن المناسب c'est qu'on lise ensemble الحكم أي est-ce que c'est du shirk akbar أم لا. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين. علم النجوم أي la science qui est liée aux astres, aux étoiles. Elle est de deux catégories. الأول علم التأثير وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Et vous allez voir que c'est ce qui est voulu par notre chapitre là. علم التأثير. التأثير c'est que ces étoiles, ces astres, ils ont un تأثير. Ou يعتقدون plutôt أن لها تأثير. Elle peut provoquer des choses في الأرض, elle peut changer des choses. فهذا القسم الأول علم التأثير قال وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أي par rapport à la aqida, est-ce que c'est du shirk akbar ام لا. قال اولا ان يعتقد ان هذه النجوم مؤثره فاعله. S'il a la croyance ان ces étoiles, les étoiles c'est من مخلوقات الله عز وجل, c'est des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a la croyance ان c'est cette étoile qui peut créer, qui peut guider, qui peut faire du mal, qui peut changer les choses, هذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر. قال شيخ ابن عثيمين بأن بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور. أي c'est elle qui va, cette étoile qui va faire le bien, qui va créer le bien أو tel mal. هذا لا شك سيد الشرك أكبر. قال فهذا شرك أكبر. دوزيم قسم. On est toujours في علم التأثير. أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. فما حكم هذا؟ أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. فما معنى فما حكم هذا القسم؟ تفضل. لماذا؟ لأن يعتقد أن يعتقد أن السبب ولكن ليس السبب لا شرعي ولا قدري. نعم لكن ما بايد داكور معك الإخوة. تفضل. شرك أكبر لماذا؟ Ahsant. Il ne faut pas regarder que la première partie de la phrase. C'est vrai que si tu regardes la première partie, an yaj'alaha sababan, tu penses à la règle qu'on a vue. Si tu prends un sabab qui n'est pas un sabab, c'est du shirk asghar dans ce domaine du tawhid. Lakin huna il a fait une précision, yad'i bihi 'ilm al-ghayb. Ce sabab, et cette étoile qui va se déplacer telle nuit, pour lui c'est une cause pour connaître 'ilm al-ghayb. Le fait de prétendre connaître ilm al-ghayb, c'est du shirk akbar. Enfin, la deuxième, le deuxième cas kadalik, c'est du shirk akbar. قال شيخ ابن عثيمين فيستدل بحركتها أنه سيكون كذا وكذا لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. أي avec le déplacement de cette étoile ou l'apparition de cette étoile, il va se passer كذا. أي prétend connaître ilm al-ghayb هذا المنجم, c'est du shirk akbar. Troisième cas, أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر, أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه, هذا شرك أصغر. Vous avez remarqué la différence avec le cas précédent, أن هذا c'est après que la chose elle se passe. مثلا il y a eu un accident. وهذا يقول أن cet accident il a eu lieu et le سبب c'est que hier telle étoile elle est apparue ou telle étoile elle s'est déplacée. هذا c'est du shirk asghar. لماذا؟ لأن يعتقد أن celui qui a tout décrété c'est Allah سبحانه وتعالى. Et كذلك لا يدعي علم الغيب. Il prétend pas connaître l'invisible. هذا c'est un cas moindre, c'est du shirk asghar. Et dans tous les cas, les trois cas c'est très très grave, lakin les deux premiers cas ils font sortir de l'islam contrairement au troisième. هذا c'est علم التأثير. Et vous avez remarqué que les trois c'est lié aux étoiles et à ce qui se passe sur terre. Deuxième cas, ilm, deuxième catégorie plutôt, on classe en deux catégories, et sous chaque catégorie, il y a des cas, ou des sous-catégories. Qala ilm, التسيير وهذا ينقسم إلى قسمين الأول أن يستدل بسيرها على مصالح الدينية علم التسيير أي il va céder avec le déplacement de, des astres ou des étoiles pour une chose ça n'a rien à voir avec le premier قسم التأثير لا avec l'exemple ça va être clair قال فهذا مطلوب أو بلتو قال أن يستدل نعم بسيرها على مصالح الدينية فهذا مطلوب وإذا كان مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا كما لو أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. Vous avez compris avec cet exemple مثلا avec le déplacement des étoiles أو par rapport à la lune كذلك إلى آخره il arrive à savoir la direction de la قبلة هذا ما في شيء. Il prétend pas connaître ilm al-ghayb. Il dit pas que les étoiles c'est une cause pour qu'il se passe qu'ada sur terre. Là, lakin c'est simplement une direction. Celui qui connaît hada al-ilm et il connaît le placement des étoiles, il va connaître la direction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et il connaîtra la direction de la qibla. Wa qadiman, à notre époque ça se fait presque plus. Il y a des ajhiza, des appareils pour connaître la direction précisément. Lakin à l'époque, ils utilisaient beaucoup les étoiles pour connaître le nord, ou le sud, ou l'est, ou l'ouest, et كذلك pour connaître la qibla. Même si c'est pour dîner, il y a une maslaha dîner, c'est matlou. Maintenant, on est dans un endroit, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'appareil pour connaître la qibla, on doit faire le salat. Et un parmi nous, il arrive, il a des connaissances via al-ilm, mais il sait la direction de la qibla en regardant les étoiles. Alhamdulillah, ma fiché. قال الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية. Donc le premier cas c'est par rapport au din, l'exemple de la qibla. Le deuxième cas c'est par rapport à des choses de dunya. قال فهذا لا بأس به وهو نوعان إلى آخره. هذا لا بأس به نعم. Tant que c'est pas pour du haram, فلا بأس. Ils utilisent هذا كما قال شيخ ابن عثيمين pour les directions. Si on parle plus de la qibla, حتى la direction مثلاً pour le commerce. À l'époque quand ils voyageaient en bateau dans les déserts. Il se servait des étoiles. Kadalik, pour l'agriculture, ils s'en servent. Kadalik, pour l'agriculture, ils s'en servaient à l'époque. Kama dhakara wa'adu ahli al-ilm, fahada, alhamdulillah, la shuyya fi. Ala kulli hal, on a fait cette précision. Et on a lu les détails de Kalam Shaykh ibn Uthaymeen pour démontrer le hukm. Anna al-manhi an, c'est ilm al-ta'thir. ومنه الشرك الأكبر كما تقدم قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث الله سبحانه وتعالى il a créé les étoiles pour trois choses زينة للسماء c'est un embellissement pour le ciel قال ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. Et c'est ça la deuxième partie que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité rahmatullah alayh. علامات des signes pour être guidé, pour connaître les directions. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال أو نقرأ ما بعده. أو قبل ذلك on peut citer un دليل pour هذه الأمور فقوله زينة للسماء قال الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كذلك c'est un دليل pour le deuxième رجوما للشياطين أي تعلمون أن الشياطين ils essayent d'écouter الملائكة في السماء فيرجمون ils sont lapidés avec des étoiles. قال الثانية تقدم رجوما للشياطين pareil من سورة الملك وعلامات يهتدى بها قال عز وجل وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون أي ils se dirigent avec les étoiles. هذا c'est parmi les causes que Allah سبحانه وتعالى il a créé هذه النجوم. قال رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب ابن عيينة أي سفيان الإمام رحمه الله حرب أي الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيها si c'est pour إما علم الدنيا qui bien sûr ou qu'il n'y a pas de haram ou من باب أولى pour connaître la direction de القبلة إلى آخره فهذا الحمد لله كما قال شيخ ابن عثيمين يا أكمل قال رحمه الله والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر نعم كذلك إلى بخصيزي معرفة الوقت أي للسيزون الربيع والخريف والشتاء إلى آخره فهذا لا بأس به هذا c'était ils en avaient besoin à l'époque du temps à notre époque avec tous ces appareils et la technologie فالحمد لله على كل حال هذا c'est pas haram لكن الإنسان fait des efforts في طلب العلم الشرعي Il apprend son din. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Khassatan à notre époque, si tu as besoin l'un de connaître la qibla, la direction de la qibla, falhamdulillah, al-umur tayassarat. Et كذلك dans les autres domaines, l'insan fait des efforts pour apprendre son din. Khassatan هذا التوحيد. « Qalu an Abi Musa radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la yadkhulun al-jannah, mudminu al-khamr. » قاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه قال في الحاشية وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة نعم هذا الحديث لدي شواهد ممسس إسناد عن أبي موسى رضي الله عنه فيه ضعف وضعفه الشيخ مقبل والشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليه لكن حسنه avec des autres hadiths qui renforcent هذا الحديث ولا شك il y a beaucoup d'ahadith qui montrent هذا المعنى قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة الحديث للباب أنه فيه وعيد مصدق بالسحر وعيد مصدق بالسحر ومنه التنجيم vous avez remarqué que dans le hadith il n'y a pas التنجيم c'est pas cité التنجيم c'est cité السحر لكن التنجيم C'est من السحر. فسي سع المناسبة. أما قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة أما مصدق بالسحر فتقدم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا celui qui صدق ساحرا كاهن c'est très très grave. C'est du كفر بالله عز وجل. لكن إشكال هنا أن مدمن الخمر C'est celui qui boit l'alcool. Wa qati'ur rahim, c'est celui qui coupe les liens de parenté. Rien ishkal. Ou qad yushkil ala al-ba'd, la yadkhuluna al-janna. Wa al-ulama yuwajjihun mitla hadha al-hadith. Ay li'anna 'aqidat ahli as-sunnah anna sahib al-kabira wa law fa bat tawbah fa il est taht mashiyat Allah. Il reste un mu'min, même s'il a fait ce péché, même s'il est mort et il n'a pas fait tawbah. وهنا العلماء يقولون أن معنى هذا الحديث كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا نفي مطلق فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب هذا من أفضل التفسيرات بعض هذا الحديث أما بعضهم يقول إن استحل في الحقيقة فيه نظر كما بين شيخ ابن عثيمين لأن si on dit مدمن الخمر أي celui qui le rend halal il rentrera pas في الجنة هذا c'est vrai نعم celui qui le rend halal s'il meurt على هذا الحال il rentrera pas في الجنة لأن c'est du كفر لكن c'est pas le مراد هنا لأن même s'il boit pas de l'alcool et il le rend halal c'est du كفر لكن هنا c'est bien cité أنه مدمن الخمر وقاطع الرحمة il fait ce فعل donc المستحيل c'est autre chose فلهذا أفضل التوجيهات c'est كلام شيخ ابن عثيمين أن هذا النفي أي لا يدخلون ils rentreront pas في الجنة en arabe c'est un نفي مطلق أي ils rentreront pas directement جمعا بين الأدلة. ولهذا قال فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، لكنهم يدخلون الجنة يسبق، لكن يدخلون الجنة يسبقه عذاب، أي دخولهم الجنة يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم. يعني طول الأدلة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. أي هذا الحديث من باب الوعيد، لا يدخلون الجنة سانا في مطلق. كذلك هناك بكت أحاديث كي مونتخ أنهم يغسك هذا contrairement à celui qui ne boit pas d'alcool. فهذا أفضل التوجيهات لهذا الحديث، لأن هذا سامبورتون، لأن الخوارج والمعتزلة أي الذين يكفرون بالكبيرة ils utilisent ce genre de hadith. لا يدخلون الجنة، ils disent c'est qui rentre pas في الجنة، c'est le kafir، أما المؤمن il rentrera في الجنة. لكن هذا سنمونتخ l'importance de prendre tous les adillah خاصة الآيات المحكمات كقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. On sait très bien que السنة ne peut pas contredire le Coran. Donc il y a un jam' à faire. العلماء montrent أن قوله لا يدخل لا يدخلون c'est un avis، لكن ça montre أنهم ils rentreront pas directement à la jannah. ربما ils se font châtier comme جاء في الآية. فلا يشكل عليك مثل هذا الحديث. Tous les hadiths qui sont min hadha al ma'na anna si tu fais tel péché tu rentreras pas fi al janna c'est min hadha al bab. Raji' kalam Cheikh Ibn Uthaymeen fi al qawl al mufid 'inda al hadith rahimahullah ila détaillé akthar. Tanbih muhim qala al Cheikh Salih al Cheikh hafidhahu Allah ta'ala wa mimma yadkhulu fi al tanjim fi hadha al 'asr bi wudhuh ma'a ghaflat al nas 'anhu ma يكثر في المجلات مما يسمونه البروج أي الهوروسكوب. سارنتي هذا لماذا؟ لأن الهوروسكوب c'est exactement la même chose. الناس c'est des signes astrologiques. Celui qui est tel signe مثلا le lion aujourd'hui il lui arrivera telle chose, il sera heureux أو il aura telle chose إلى آخره. هذا c'est باطل. لماذا؟ لأن فيه ادعاء علم الغيب. Il prétend أنه يفسر تل شوز aujourd'hui et هم يبخطند هذا avant. لا شك هذا سيدي كفر بالله عز وجل. اسم من هذا الباب باب التنجيم. فالإنسان يحذر حتى مجرد القراءة لا يجوز، لا يجوز de lire les horoscopes فضلا de les acheter et de donner de l'importance عيادا بالله. فالمؤمن يتوكل على الله أمور الغيب من خصائص الله عز وجل. أما هؤلاء الحقيقة c'est qu'une histoire d'argent. Ils inventent des choses. Et là chaque année des millions de personnes ils ont ce signe astrologique. Et هم يأتون بعمومات. مثلا aujourd'hui pour le signe du lion ça sera une journée طيبة إلى آخره. Voilà chaque année واحد من هؤلاء qui va lire va se sentir concerné. لأنهم يأتون بعمومات. C'est des paroles globales, ça va concerner un tel ou un tel. Et بعض الناس يغتر، ils pensent que c'est la vérité. À chaque fois, ils lisent حتى يتعلقون بهذا الشيء عيادا بالله. Alors que c'est des kafara qui écrivent مثل هذه الأمور ويدعون علم الغيب. الإنسان يحذر. قال الشيخ صالح حفظه الله وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه فكأنه سأل كاهنا. C'est comme s'il avait demandé à un kahin. Enfin, si صدق, c'est très très grave. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. C'est le même حكم. Celui qui lit par curiosité, il tombe dans le haram, il n'a pas le droit. Celui qui lit parce qu'il le croit, il croit cette chose. فعيادا بالله, c'est du kufr. Et c'est du shirk بالله عز وجل. قال نختصر كلامه فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. C'est exactement le même حكم de celui qui va voir Al-Kuhan. لأن هذه من Al-Kuhan. Sauf que c'est écrit à notre époque à la fin, en général à la fin de certains magazines ou de certains journaux. Mais celui qui lit ويصدق هذا il est à la خطر. راجع التمهيد للشيخ صالح إلى cité هذه المسألة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله التنجيم نوعان. نوع يسمى علم التأثير. هذا on l'a lu ensemble ولله الحمد من كلام شيخ ابن عثيمين. Et هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله dans son شرح il a résumé هذه المسألة. قال نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية. هذا تعريف شيخ الإسلام. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية أو الكونية. فهذا باطل. ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك. Et ça c'est très très grave. Celui qui pense أن فلان connaît l'invisible, c'est du shirk, du kufr, akbar. Et celui qui prétend lui-même connaître l'invisible, enfin c'est ashad, c'est du kufr. هذا كاهن من الكهان. Et celui qui صدق, qui croit à هؤلاء, فإلي على خطر كذلك كما تقدم معنا. وهذا ينافي التوحيد, ça annule التوحيد. لما فيه من هذه الدعوة الباطلة ولما فيه من تعلق القلب غير الله ولما فيه من فساد العقل. صحيح. كيف هؤلاء يكونوا علم الغيب؟ Est-ce qu'ils feraient tout ce كذب et tout ce فساد pour quelques biens de dunya? Ils connaîtraient علم الغيب, ils auraient l'argent qu'ils veulent, il a akhiri, lakin c'est des كذب. C'est pour ça que celui qui صدق هؤلاء, il a un problème في العقل. كيف هذا المجرم, هذا الكافر, ربما sa situation elle est critique حتى في الدنيا. Et tu trouves إنسان يصدق هذا الكذاب في دعوه لعلم الغيب. قال لأن سلوك الطريق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. هذا تكرر معنا كثيرا أن الشرك عيدا بالله سمونتر أن صاحبه إلى بروبلم في عقله وفي دينه. قال النوع الثاني علم تسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات. هذا النوع لا بأس به. مثلا connaître les jours du mois, des mois lunaires, des mois de l'hégire, pour connaître دخول رمضان, pour connaître وقت الحج, tout ça, bah, هذا, si c'est pour الدين, فلا شك أنه c'est طيب. قال فهذا النوع لا بأس به بل كثير منه نافع. كثير منه نافع. يا une partie de ce علم c'est très profitable. إما pour الدين كما تقدم معنا la qibla, connaître les mois, connaître la période de Ramadan, connaître la période du Hajj, et كذلك pour بعض الأمور الدنيوية comme l'agriculture إلى آخره. قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات كالصيام صيام رمضان كذلك الحج أو إلى الاهتداء به في الجهات كم لا قبلة. فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه. فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. Et ça c'est important de connaître la différence entre les choses. لأن ربما بسبب الجهل واحد يفوى un muslim regarder les étoiles et s'en servir pour connaître la direction ou pour connaître les saisons ou pour connaître le début du mois ou la fin du mois. ويظن أنه ça rentre في باب التنجيم لأنه il a une compréhension أن tout ce qui est lié aux étoiles c'est du shirk. Là c'est pas هكذا, c'est par rapport à عقيدة الإنسان. فلهذا العلماء يفصلون. Ça peut être du shirk akbar. Il a attaqué un najm et là où t'athir bien nafsé, ou il prétend connaître ilm al-ghayb en regardant les étoiles, c'est du shirk akbar. Et s'il pense que c'est qu'un sabab, sans avoir la croyance qu'on vient de citer, c'est du shirk asghar. Et si c'est pour quelque chose, min al-umur al-nafi'a, que ce soit pour dîn ou dunya, l'ulama il appelle ilm al-tassir. لا بأس به بل سأبيتر نافع كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. فكنت لا ديفيرونس انتر لي شوز سي مهم حتى لا نقع في المخالفه. فكم من الناس ديفيرونسي با انتر لي شوز بسبب الجهل وبسبب العجله كذلك سي بريسيبيت وبسبب التعصب لونتيتمون اي فول با ايكوتي اي ديفيرونسي با انتر لي شوز. لان vous avez remarqué que beaucoup de مسائل elles se ressemblent. Et tu trouves, أحيانا, les ulama ils disent, هذا, c'est haram, ou هذا, c'est pas haram. Il y a une différence. C'est pour ça que étudier étudie la mas'ala avant de parler, avant de se précipiter, c'est muhim. Hatta on différencie. S'il y a une différence, s'il n'y a pas de différence, et le hukm il est wahid, falhamdulillah. Et vu que nous, on a des faiblesses fi al-ilm, et on a un taqsir ila akhirah, on revient à ahlul ilm, qui ont fait beaucoup d'efforts via hadith la voie, et ils te montrent les différences. Comme on a lu kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi al-qawm al-mufid. Hada ma yata'allaq fi hada al-bab al-nafi'. ثم الباب suivant ça ressemble فنقرا قال باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء toujours lié aux étoiles aux astres قوله ما جاء في الاستسقاء بالانواء الاستسقاء c'est طلب المطر كالاستغفار طلب الغفران c'est demander la pluie بالانواء وهنا الأنواء الجمع السنغولي النوع النوع أي بالهمزة على فن أي النجوم pour simplifier هنا on rentrera pas dans les détails لأن بعض العلماء يعرفون أنه منازل القمر إلى آخره le déplacement des étoiles ça peut être compliqué pour rester simple هنا المراد c'est النجوم les étoiles أو le déplacement des étoiles فهم يقولون. Et c'est pour ça que Cheikhoul Islam il a cité Hadal Bab. Vous avez remarqué qu'il y a une relation pour eux entre la pluie et les étoiles. Et la pluie elle est tombée pourquoi? Parce que telle étoile elle s'est déplacée. Hada c'est. Kadalik ça contredit At-Tawhid. Celui qui ordonne ou qui décide que la pluie elle tombe c'est Allah Azza wa Jalla ghayr. Falihada qala Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahu Allah Ta'ala. فلما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثير في نزوله. Vous rappelez de علم التأثير dans le premier bab qu'on a vu. فهنا c'est la même chose. S'il pense أن la pluie elle est descendue, pourquoi? لأن l'étoile, telle étoile elle s'est déplacée, elle a eu une influence et la pluie elle est tombée. هذا c'est très très grave. قال أن له تأثير في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين. C'est comme celui qui a la croyance en la telle mort, il peut aider fulan ou il peut repousser un mal. أي اعتقاد في مخلوق. فلهذا نحن ننطق قاعدة ولله الحمد. أن المخلوق سا مخلوق. Il a aucun حق في الربوبية et aucun حق في العبادة. فنزول المطر من الربوبية. لأن من معاني الربوبية أن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون. Il fait ce qu'il veut dans cet univers عز وجل. فسي lui qui décide si la pluie elle tombe ou pas par telle étoile. في الحقيقة il n'y a aucun rapport entre le déplacement d'une étoile et la pluie. لكن بعض الناس ils ont cette عقيدة عيدا بالله بل يطلبون من هذه الأنواء المطر وهذا لا شك أنه سي الشرك. قال الشيخ الفوزان أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي سبب لنزول المطر. أما si pense que c'est qu'un سبب فهذا سيد الشرك أصغر. لماذا؟ لأنه يسي أن القادر على إنزال المطر سي الله عز وجل وحده. لكن لا pense que c'était un سبب une cause هذا سيد الشرك أصغر. أما si pense que c'est l'étoile elle-même qui a fait descendre la pluie, هذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. Et c'est ce qu'on vient de lire من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر. Ça peut être du شرك أكبر. قال الشيخ ابن عثيمين وله صورتان. Deux cas. الأول أن يدعو الأنواء بالسقيا. أي يدمون أتل إتوال يفدع هذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر في الألوهية في العبادة. لماذا؟ لأنه سيد دمون سيد أدوغاسيون أدوغي أترك الله سيد الشرك. الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله أو مع الله. أي يقول أو يعتقد أن لا pluie elle est descendue C'est la, l'étoile elle-même qui a fait descendre la pluie. هذا لا شك أنه سلبي الشرك أكبر كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. القسم الثاني شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاد أن الله هو الخالق الفاعل. أي أنه il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la pluie, qui a ordonné que cette pluie elle descende, il a arrêté, lakin il pense que le déplacement de cette étoile c'est une cause. هذا c'est du shirk أصغر. القاعدة في الأسباب elle est مهمة جدا pour différencier entre الشرك الأكبر والأصغر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. نعم وسيأتي معنا نعم في آخر الباب حديث ابن عباس فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله قال العلماء أو علماء التفسير معنى هذه الآية تجعلون شكر رزقكم أي شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا وإضافتها إلى الأنواء. هذا تفسير جميل. وتجعلون يعني تقدير شكر رزقكم أنكم تكذبون أي en disant, prétendant que c'était l'étoile qui a fait descendre la pluie فتكذبون بنعم الله عز وجل ولا تشكرون الله. Au lieu d'être reconnaissant envers Allah, فهؤلاء في زمن الجاهلية ils prétendaient que la pluie elle était descendue par telle étoile et ils étaient plus reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل a révélé ce verset وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Avec l'explication du verset, المناسبة est واضحة. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب. Quatre choses ça fait partie de الجاهلية. الفخر بالأحساب. الأحساب هنا أي التعاظم على الناس بالآباء. أي واحد مثلا il se vante de faire partie de telle famille إلى آخر. هذا لا ينبغي. فسي من أمور الجاهلية الإنسان يتواضع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النسب أي لا لينيه أو les ancêtres dont الإنسان s'apparente c'est pas l'essentiel là. المتقي على خير أما celui qui est pas على التقوى même s'il fait partie de telle famille va ça lui servira d'aucune ça sera d'aucune utilité عند الله. فالفخر بالأحساب من أمور الجاهلية أما المؤمن يتواضع. والطعن في الأنساب هذا واضح أي critiquer الأنساب des autres عيادا بالله que ça soit l'origine أو هذا لا يجوز. والاستسقاء بالنجوم c'est notre باب. والنياحة النياحة c'est البكاء على الميت لكن avec تسخط بعضهم عيادا بالله crient, ils arrachent leurs vêtements, ils se griffent le visage, il a affaire. هذا c'est من أمور الجاهلية. أما المؤمن يرضى بقدر الله عز وجل. ولا شك أن المؤمن s'il perd un proche, il sera triste, وربما يبكي, كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم. لكن ça pousse pas عيادا بالله النياحة, à dépasser les limites. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. سامونت خلنا النياحة من الكبائر عيادا بالله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة الاستسقاء بالنجوم. Amma si on a besoin de pluie, il y en a le mu'minoun ahyanan yisoufi haja la jak. Hada talab c'est min Allah. C'est pour ça qu'il y a salatul istisqa. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam shara lana de demander la pluie avec une salat particulière et la akhire pour demander la pluie min Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al istisqa bin nujum fasi min umur al jahiliya et ça peut être du shirk akbar kama taqaddam. قال ولهما عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أي الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث إليه واضح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا أو كذبا كافر بمؤمن بالكوكب على التفصيل ça peut être du kufr akbar si il pense que c'est al-kawkab lui-même qui a fait descendre la pluie. Amma s'il pense que c'est qu'un sabab et celui qui fait descendre la pluie c'est Allah subhanahu wa ta'ala, face à du shirk akbar asghar comme a taqaddam. Wa hadha nastawid minhu anna on fait attention tout ce qui est lié au tremblement de terre, à la pluie, tous ces événements qui se passent via hadal ard, on fait attention de ne pas faire comme a'da'ullah al-kahra. Vous avez remarqué qu'eux ils disent da'iman c'est la nature. Les annahum la yu'minuna billah. Da'iman hum hatta al-kusuf. C'est une aya azima min ayatillah. Yukhawwifu biha 'ibadah comme ja'a fil hadith. C'est pour faire peur aux ibad. فلهذا صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم quand il voyait le kusuf il se précipitait. وكان الخوف ظاهرا على وجهه. Et la peur elle se voyait sur son visage et il faisait salat. Et c'est une sunna de faire salat al-kusuf. ولكن اعداء الله tout ça pour eux c'est devenu un plaisir de regarder al-kusuf. Et ils disent que c'est la nature. Les tremblements de terre, c'est la nature. La pluie, c'est la nature. Et بعض المؤمنين تأثروا بهذا. حتى البعض يقول c'est la nature. La nature, en réalité, ça ne veut rien dire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé هذه الأمور. Mais si tu demandes à ce kafir de te décrire la nature, vous avez remarqué que أحياناً, ils décrivent la nature بالمخلوقات. مثلاً, ils disent les montagnes, les forêts, l'akhirah, c'est la nature. Et c'est des créatures, هذا c'est حق. S'ils disent la nature, les créatures, نعم. Et أحياناً, الذي يقع في هذه المخلوقات يدس كذلك c'est la nature. مثلا le tremblement de terre il dit c'est la nature. Si tu lui demandes décris-moi c'est quoi cette nature qui a fait ce tremblement de terre, ما يستطيع. Aïe, pour eux ça s'est fait tout seul. Ce mot la nature في الحقيقة هم c'est pour أو لأنهم لا يؤمنون بالله. Ils veulent pas se soumettre et dire c'est le créateur qui a fait telle chose. فيقولون c'est la nature. فالإنسان ينتبه لأن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله هذا سامؤمن إلا شك أن les tremblements de terre من هذا الباب الكسوف من هذا الباب celui qui dit هذا c'est من الله سبحانه وتعالى إما ça peut être من باب الرحمة comme la pluie إما ça peut être pour nous faire peur et pour qu'on revienne comme les tremblements de terre, al-kusuf ila akhir. Amma celui qui dit c'est la nature, c'est exactement man qala mutirna binaw'i kada wa kada. Ah, il a pu être descendu par telle étoile. Hum, ils vont dire quoi là, à notre époque, c'est la nature. Quand tu fais froid, c'est la nature ila akhir. Al-insan yantabih. Yantabih, nahnu des mu'minun, on dit c'est min Allah. Si c'est une ni'ma nashkur et on est reconnaissant. Et on fait des efforts pour faire ta'a. Et si c'est min ayat Allahi azza wa jal pour nous faire peur, quelque chose fait tremblement terre et la akhirah. Enfin, ça doit nous pousser à faire tauba et à regretter nos péchés et à faire des efforts faire ta'a. فعلى كل حال سأبوس المؤمن عدوري الله عز وجل أكثر لهذا الكفار يحاربون المؤمنين dans toutes ces catastrophes, que ce soit les tsunamis, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les éclipses, tout cela, ils disent c'est la nature. حتى الإنسان لا يخاف. أما المؤمن لا, il sait que ces tsunamis qui arrivent dans certains endroits, c'est à cause de le fasad. Il sait que كترتو les éclipses à notre époque, c'est à cause du fasad. Qui s'est multiplié. Il y a beaucoup de kusuf là. Ou hakada les tremblements de terre. Wallah al-musta'an. Qala wa lahuma min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'naahu wa bihi qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha anzalallahu hadhihi al-ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Hada taqaddam ma'ana fi al-ayat. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب الاستسقاء بالنجوم وكلام الشيخ سعدي في الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء فالشيخ سعدي لا إلى au lieu de citer الأنواء إلى citer النجوم et on a dit هنا c'est la même chose. قال لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافى لإضافة المطر إلى النوء فالمؤمن doit être reconnaissant. Si tu prends l'exemple de la pluie, notre sujet dans ce chapitre, هذا c'est من فضل الله et من كمال التوحيد c'est d'être reconnaissant et le fait de prétendre que cette ni'ma vient d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça contredit هذا التوحيد. قال الشيخ سعدي والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده وما بكم من نعمة فمن الله. Chaque ni'ma, que ce soit la pluie ou autre, c'est من الله. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه. أي, il n'y a aucun lien entre la descente de la pluie et le déplacement des étoiles. On n'a pas à croire que c'est un sabab. Même si c'est du shirk asrar, on n'a pas à croire à ça. Il n'y a aucun lien. C'est du shirk asrar. C'est un sabab. Ils ont mis cela comme sabab, comme cause, alors que ce n'est pas une cause. Mais vu que ils ont une aqida, celui qui a fait descendre la pluie, c'est Allah il a akhiré, les ulama disent que c'est du shirk asrar. قال ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال فينزل عليهم الغيث بحكمته. الغيث ça ressemble au مطر أي c'est la pluie, لكن بعض العلماء يدفرنسي disent الغيث c'est un مطر نافع لأن la pluie, vous avez remarqué que أحيانا ça fait des dégâts. بإذن الله عز وجل كم من الناس عذبوا بالمطر. Ça devient un châtiment, la pluie. Ça détruit les maisons, ça détruit les champs, l'agriculture et la akhir. أما الغيث يقولون c'est un مطر فيه نفع أي لا يضر. الإنسان il en profite, les animaux ils en profitent, tout le domaine de l'agriculture ils en profitent et la akhir. على كل حال الغيث c'est la pluie. بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كمال الإيمان وناقص كامل الإيمان وناقصه. La plus l'insan fait des efforts, fait choukr al-ni'ma, wa ta'atullahi subhanahu wa ta'ala, ça montre qu'il il a un iman qawl. La plus l'insan a des faiblesses fi hada, et il oublie choukr Allah subhanahu wa ta'ala dans tel ni'ma qu'il lui a donné, fa hada, ça montre qu'il il a des faiblesses fi imanihi. Wallah al-musta'an. Naktafi bi hada al-qadr. Et on passe à notre deuxième dors, والحمد لله. la récitation samedi, Inch'Allah. Le bête qu'on n'a pas pu réciter aujourd'hui, on le récitera ensemble samedi.